فنحن على أعتاب يوم هو من أعظم أيام الله تبارك وتعالى، يوم الاثنين القادم هو العاشر من محرم عاشوراء. وما أدراك ما عاشوراء؟ يوم من أيام الله تبارك وتعالى الخالدة. هذا اليوم العظيم وهذا اليوم الفخيم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، صامه الأنبياء وصامه الأخيار والأولياء، فكان أهل الكتابين يعظمونه، وكانت قريش تعظمه في جاهليتها. هذا اليوم المبارك نحن بحاجة أن نقف عنده وقفات، نستلهم منه دروسا وعبرا وعظات. هذا اليوم العظيم أشرقت شمسه بنهاية وهلاك ظالم طاغية عنيد، أقض مضاجع بني إسرائيل وسامهم سوء العذاب، قتل الأخيار فيهم، لم يرحم شابا ولا شيبة، بل بلغ به الحقد والحمق أنه كان يذبح الأطفال ويستبقي النساء للخدمة، إنه كان من المفسدين. عاشوراء هو يوم النصر، نعم إنه يوم النصر بعد الصبر، إنه يوم العزة بعد الذل والمهانة، إنه يوم الفرج بعد الشدة، إنه يوم اليسر بعد العسر، إنه يوم الفرح بعد الحزن، إنه يوم التخلص من رأس الشر وعبودية البشر، إنه يوم التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله تعالى، إنه يوم شكر الله تبارك وتعالى. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ سأل عن سبب صيامهم، فقالوا أي اليهود: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى شكرا لله تعالى فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، أمر بصيامه. هذا كان قبل فرض رمضان، بعد رمضان أصبح صيام عاشوراء تطوعا، من أراد أن يصومه صامه، ومن أراد أن يتركه تركه. أنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. نعم نحن أحق بموسى منهم، فنحن أمة الإسلام جعلنا الله خير أمة أخرجت للناس، نؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد منهم، فأنبياء الله إخوة ودعوتهم واحدة، جعلنا الله أمة وسطة ليس عندنا غلو كغلو النصارى ولا جفاء كجفاء اليهود الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يا عباد الله، هذا اليوم العظيم نحن بحاجة إلى أن نذكر به، نحن بحاجة إلى أن نذكر بأيام الله، أيام الله مع أوليائه، وأيام الله في أعدائه. وعاشوراء يوم من أيام الله كما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوقع الله في هذا اليوم آية من أعظم آياته ومعجزة باهرة من معجزاته. هذه الآية هي نصر موسى ومن معه من المؤمنين، وإهلاك فرعون ومن معه من المجرمين. فكان عاشوراء آية لكلا الفريقين، لفريق أهل الإيمان ولفريق أهل الكفر والطغيان. إن قصة موسى مع فرعون يصلح لأن يضرب بها المثل في كل وقت وحين، ليتسلى بها المؤمنون وليحذر من مغبة ظلمهم المجرمون. فقد كان فرعون يمثل أعتى صور الطغيان من ناحية الدين والعقيدة ومن ناحية الحكم والسياسة. فأما من ناحية الدين والعقيدة فقد تجاوز كل حدود البشر حتى أعلن زورا وظلما وبهتانا أنه إلههم وأنه ربهم. قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. وقال في موضع آخر: فقال أنا ربكم الأعلى. تجاوز كل الحدود. وأما من ناحية الحكم والسياسة فقد بلغ الغاية في الظلم والطغيان وسحق الناس. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، استعبدهم، جعلهم خدما عنده، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ممنوع الكلام، ممنوع أن تفكر. وما أكثر الفراعنة اليوم والطغاة الذين ينتهجون هذا النهج. ممنوع تتكلم، ممنوع تفكر. هو القائد الأعلى، هو الطيار، هو المهندس، هو المعلم، هو الفهمان الوحيد. صوره تملأ كل مكان، بل لسان حال بعضهم: أنا ربكم الأعلى. نعم، ما أكثر الطغاة الذين ينتهجون هذا النهج. وبينما هو على تلك الحال أرسل الله له موسى عليه الصلاة والسلام ليدله على الله، ليذكره بأيام الله وما فعل الله بالأقوام السابقة، قوم نوح وعاد وغيرهم، لعله يذكر أو يخشى. هل ارتدع؟ كلا، بل ازداد استكبارا وطغيانا ونفورا. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. استكبر. وسنة الله يا عباد الله في مثل هؤلاء الطغاة أنه يمهلهم الإملاء، إمهال، لا إهمالا منه سبحانه وتعالى حاشا لله، ولكن لحكمة يريدها يملي لهم، بل قد يتركه، يترك الظالم يعيث في الأرض فسادا، يقتل ويحرق ويسجن ويظلم، يتركه حتى يتعجب الناس من إمهار الله تبارك وتعالى، حتى يصل بعض الناس إلى مرحلة اليأس من النصر. ولكن هناك حكمة، الله والحكيم سبحانه وتعالى. والقرآن مليء بالآيات التي تتكلم عن سنن الله في كونه وعن حكمته. اسمعوا إلى الحكمة في قصة موسى وفرعون، ماذا كان يخبأ لبني إسرائيل وماذا كان يخبأ لفرعون ومن معه. قال الله تعالى في سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيع يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا حالهم، يصف الآن لنا رب العالمين سبحانه وتعالى حال بني إسرائيل، تذبيح للأطفال الرضع، جعلهم خدما، ظلم عجيب. الآية التي تليها ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ الآن محنة عظيمة، هم يعيشون محنة عظيمة عشرات من السنين، بل قال أهل التفسير مئات السنين وهم في تلك الحال. تخيل تذبيح للأطفال الرضع، تخيل تقتيل، تذبيح، تجويع، ظلم، استعباد، محنة عظيمة. لكن هذه المحنة، اسمعوا يا عباد الله، يا من هجرتم من بيوتكم، اسمعوا أيها المستضعفون في الأرض، هذه المحنة كانت تخبئ في رحمها منحة عظيمة لا يعلم بها إلا الله. وحدوا الله. الآية التي تليها ماذا قال الله تبارك وتعالى وهم في تلك الحال؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هؤلاء الذين يذبحون، هؤلاء الخدم العبيد، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إيه؟ وبعدين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله أكبر، سيرثون ديار فرعون، قصور فرعون، هم الذين سيصبحون ملوكا. نعم، إذا أراد ربك شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هذا أمر الملك سبحانه وتعالى رب العالمين. ثم ماذا قال بالآية التي تليها؟ نكمل الآيات. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الذي كان يخبأ، عقوبة لهؤلاء ومنحة لهؤلاء لأهل الإيمان. هذه الحكمة. قال موسى، هلا انتبهوا للخارطة، خارطة النصر. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. الأرض لمين؟ لمن؟ لله، ليست لأمريكا، ليست لروسيا، ليست لمجلس الأمن، ليست لفرعون، ليست لفلان وعلان، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأمر فوق، الأمر فوق، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين. الآن بدأ يرسم لهم خارطة النصر. اسمعوا إلى خارطة النصر. النصر بده خارطة، بده شروط، ليس لا يأتي النصر هكذا، في شروط، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر مو بالعدة والسلاح واوا، لا لا لا أبدا، أنت عليك فقط تأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم، تأخذ بالأسباب وتوكل على الله. الآن بدأ يرسم لهم طريق النصر، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، الآن استسلام، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آيات التي تليها نكمل الآيات، خارطة النصر. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. إيش قال بعدها؟ وأقيموا الصلاة. لسعتنا بالخارطة، وأقيموا الصلاة. إيش قال بالنهاية؟ وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بعد الاستعانة والتوكل على الله وإقامة الصلاة وطاعة الله، وبعد الدعاء شو قال بعدين؟ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآن جاءت ساعة الفرقان، الآن جاءت ساعة الفرقان. فما الذي حصل؟ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أخرج بني إسرائيل من مصر ليلا. إلى أين يا رب؟ باتجاه البحر. الله أكبر، خلاص سمعا وطاعة، باتجاه البحر، باتجاه البحر. ما معهم لا غواصات ولا سفن ولا أبدا ولا شيء، عشرات الآلاف، مو واحد واثنين ومية وألف وعشرين، عشرات الآلاف. تخيل مشهد النساء، الأطفال، الشيوخ، الرضع، كاكا، كل يخرجون ليلا خفية سرا باتجاه البحر سمعا وطاعة يا رب. بلغ الأمر من؟ فرعون، فغضب غضبا شديدا فأرسل في المدائن حاشرين، أعلن النفير العام، وبدأ يجيش الإعلام، فأرسل في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأقسم ألا يبقي أحدا منهم أن يبيدهم عن بكرة أبيهم، فانطلق هو وجنوده في أثرهم حتى وصلوا إليهم. تخيل مشهد الآن، فلما تراءى الجمعان شافوا بعضهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بلغت القلوب الحناجر، زاغت الأبصار، يا موسى يا كليم الله، وصل إلينا فرعون، سيذبحنا، سيقتلنا، سيستعبدنا من جديد. الابن يمسك بأمه والأب يمسك بزوجته وأطفاله، خوف بين فكي كماشة، البحر من أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. موقف عظيم ومشهد مهيب يا أخوان. القرآن يعلمنا أشياء عظيمة، يعلمنا ألا نعلق هذا القلب إلا بالله، يعلمنا أن الأمور بيد الله، يعلمنا أن مقاليد السماوات والأرض بيد واحد هو الواحد لا إله إلا الله، يعلمنا أن الذي يعز ويذل هو الله، يعلمنا أن الذي يقبض ويبسط هو الله، يعلمنا أن الذي يحكم هذا الكون هو الله. الله. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هنا يأتي يقين الأنبياء، هنا يأتي يقين الأصفياء والأولياء. قال كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي الله، معي الملك، معي الناصر، معي القادر، معي رب العالمين. كلا إن معي ربي سيهدين، وعدني ووعده حق. فجاء الأمر من الله. الآن فرعون وجنوده، الآن كل الناس يشاهدون ماذا سيجري. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. الله أكبر، وماذا تفعل العصا مع البحر؟ إيش نفعل عصا؟ الله يعلمنا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، لا أن نكون متواكلين، نعمل ونتوكل على الله فيأتينا الرزق، نأخذ الدواء ونتوكل على الله أنه هو الذي يشفي. وأعدوا لهم ما استطعتم. إذن أخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة. الآيات كثيرة والأمثلة كثيرة، نأخذ بالأسباب. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، الله أكبر. انحسر البحر، انشق البحر، وظهر الطريق في المنتصف في قاع البحر، وكان الماء كالجبال كالطود العظيم. فأمر الله تبارك وتعالى موسى أن ينطلق بقومه ببني إسرائيل في هذا الطريق. الله أرسل حتى ريحا حتى تنشف الطريق حتى لا تزلق فيه الأقدام. فانطلقوا. فلما رأى فرعون وجنوده هذا المشهد، هل ارتدعوا أيضا؟ ماذا قال؟ طاغية، مستكبر. قال من شق البحر إلا من أجلي، لأنه يقول أنا ربكم الأعلى. فاستخف قومه فأطاعوه، وما أكثر هؤلاء اليوم. فاستخف قومه فأطاعوه، فانطلق في أثرهم. وصل موسى عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل إلى بر الأمان. فلما توسط فرعون ومن معه البحر، جاء الأمر من الملك، جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى. أمر جندية البحر، نعم البحر جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمر البحر أن ينطبق على فرعون ومن معه فأغرقوا. فلما رأى الهلاك وأدركه الموت، قال آمنت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ليأتيه النداء من الله، الآن وقد عصيت. كم أمهلناك، كم أمهلناك، بعتنا لك بدل رسول اثنين، أمهلناك كثيرا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. مشان يشوفوا ضعفاء الإيمان بني إسرائيل، مشان يشوفوا هاي جثة هذا اللي كان إله، هذا جثة، هاي جثة اللي كان رب. لأنه بعضهم يعني وصل لمرحلة أنه صدق، صدق مع مرور الزمان وكذا، حتى يروا أنه عبد ضعيف، وأنه يموت، وأنه لا يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فنجى الله تبارك وتعالى موسى ومن معه، وأهلك فرعون وجنوده. قال الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وأورثنا، شوف بداية، أنا شو قلت لكم المنحة الآن بلشت هلأ. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما، هلا محط خطين هون، بما إيش؟ بما صبروا، بما صبروا. هذا مفتاح السر، هذا مفتاح السر يا عباد الله، الصبر. عاشوراء يحيي فينا الأمل أن نصر الله تبارك وتعالى قاب قوسين أو أدنى، أن الله تبارك وتعالى ناصر عباده المؤمنين ولو بعد حين، لكن في حكمة يا أخوان. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. عاشوراء يحيي فينا الأمل بالنصر وأن الله تبارك وتعالى لهؤلاء الظلم لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. عاشوراء يعلمنا أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، أن لا نعلق القلوب إلا بالله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج للمسلمين في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم عجل بفرجك يا رب العالمين، اللهم أعز أولياءك، اللهم أعز أحبابك، اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كما قلت لكم، يوم الاثنين القادم عاشوراء، عشر محرم، قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني صيام هذا اليوم يكفر الله لك ذنوب السنة كاملة، السنة الماضية. السنة أن نصوم تاسعاء وعاشوراء، يعني يوم الأحد ويوم الاثنين. ليش؟ مخالفة لليهود، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ما قدرت تصوم تسعة بتصوم عشرة وإدعش. طب واحد ما بيقدر يصوم لا تسعة ولا إدعش، بده يصوم فقط يوم عاشوراء، هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن الأكمل أن تصوم يوما قبله أو يوما بعد. هذا هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا.